الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد، فإن من أخطاء الصلاة قول بعض الناس في التشهد اللهم صلي وسلم على محمد، وزيادة وسلم لا أصل لها في الحديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما في التشهد قول اللهم صلي على محمد وعلى محمد بدون زيادة وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، فالواجب على المسلم ألا يزيد في صلاة شيئا ولا ينقص منها شيئا. هذا الله أعلم.